الله الرحمن الرحيم نرسل في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني ألقيت في سنة 1407 هجرية يقدمها فقه الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أهلها الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنها من صلى من أتى بالصلاة في مورد الاجتماع هل تكون صلاة صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ بينا شقوق وصلنا إلى هذا الشق الأخير. إيش كان الشق الأخير إذا تذكروا؟ أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. إذا كان المكلف جاهل بالحرمة جهلا قصوريا متقصيريا مهشقا صنع بعد في هذا الشق تذكرون شو نجبنه؟ دلنا على انه صلاة صحيحة لكن بعدين دلنا وهل يكون ممتثلا يعني امر اكل يكون ممتثل؟ قلنا بناء على تبعية الاحكام للملاك الاقوى فهنا لا يوجد امر لان الملاك الاقوى ماذا؟ هو النهي يعني نفسه لاجل ما قدمنا النهي فلا يكون ممتثلا. واذا قلنا لا الحكم تابع للملاك المعلوم فالملاك المعلوم هنا ياهو يعني مؤثر في الحس انقص مصلحه فاكو امر. هذا كله درسنا امس بيناه درسنا جديد من الان سوف يشرع. نقول بل يمكن ان نقول هذا الشخص ممتثل من دون حاجة الى هذا البيان المعقد اكبر. بل يمكن ان نقول بأن هذا الشخص ممتثل من دون حاجة إلى هذا البيان المعقد. وذلك من هكذا وقال أنه هذا الفرد الذي أأتي به من الصلاة وهي الصلاة دار مكتوبة فيه ملاك أو ليس فيه ملاك؟ فيه ملاك. إذا لماذا الأمر بالطبيعة بطبيعة الصلاة لا يشمله لا يشمل هذا الفرد مع أنه فيه ملاك؟ من جهة انما لا يشمل جهة وجود المانع وهو ماذا؟ نهي. فما دام كذلك فالعقل والعقلاء يقولون انه لا بأس وان تأتي بهذا الفرد ما دام واجب الملاك يمكن ان تأتي به بقصد امتثال من؟ بقصد امتثال من لا امر؟ الامر المتوجه لا طبيعة الصلاة. والامر بطبيعة الصلاة وان لم يشمل هذا الفعل. وبتعبير اخر طبيعة الصلاة عليكم السلام ورحمة الله بما هي مأمور بها وان لم تشمل هذا الفرد. لكن انما لا تشمله لان عدم وجود الملاك بل وجود المعنى. فاذا الملاك موجود اذا يمكن ان اقول اتي بهذه الصلاة بقصد امتثالي الامر المسلسة للطبيعة. اقل الاخلاص يقول هذا الرأي الحكي الدارة صاحب الكتاب ترى يجيب هاي الاحشاء الك هاي الاحشاء وين قالها اذا تتذكرون وين قالت في مبحث الضيط في من تفصلها والعزالة. ولذلك صاحب الكتاب عشر لهناك يقولون بهالطريقة اللي الآن بيناها يتفش في مسألة الإزالة والصلاة يتفش حتى لو قلنا الصلاة تحتاج صحتها إلى أمر كما من يقول هذا تحتاج صحة الصلاة على امتثال الأمر. من يقول قلنا من يقول ها صاحب الجواهر ها صاحب الجواهر بلي وغيره حتى على هذا عم نقدر نقول على بختك تريد قصد امتثال الامر استنجد لك بالي شنو ما اقول اصلي بقصد امتثال الامر يبقى ما ممكن تجيب لي الفرق بالطبيعة لا بأس عقل الاخلاق يقولون لا بأس بذلك نطبق العبارة فهذا ترى الطريق جديد ايضا هذا طريق جديد طريق جديد علما لان نثبت هذا الشخص منتفق لا شخص احنا حسينا شرد لا شخص ما ننسى ما ننسى ما هذا انسان ينسى هو لا شخص بعد يحشي عنه لو قلنا بالامتناع وقدمنا بنذي لكن هذا الشخص كان جاهل جهل قصوري ها اي سرفياتنا شو طيبها ما شاء الله حقا الشخص ان ينسى هذه الفرضية كمان الارض هذه كان لما هارف هارف هارف المنتبه إليه لما ننتقل بها الطريقة طريق جديد غير طريق عمل. لذلك يقول مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك مع ذلك شنو يعني مع ان الاحكام نقول تابعة علما خل نقول تابعة الاحكام خل نقول تابعة علما مناسب شكل تابعة علما مناسب شكل للمصالح للملاكات الاقوى واقعا بناء على هذا كنا ماكو انا بعد نقول مع ذلك حتى لو قلنا على المبلغ وقلنا بان الاحكام تتبع ملاك الاقوى والملاك الاقوى هنا المفسدة فأمر ما أكو مع ذلك نقدر نقول هذا منتفع سبحان الله أي يقدر يقصد الانتفاع سبحان الله شنو فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد بينه وبين من هذا السبب وهو المجمع وسائر الأفراد في أي شيء في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها غرض من الطبيعة المعمر بها شنو ملاكها هو الملاك يعني انت عن الفحشاء المنكر أفضل شيء وين الملاك الغرض لا موجود فإذا نفسه موجود العقل يقول اي شيخ لا تقدر شيء انت اي شيخ لا تقدر انت اي اي اي تجيب الصلاة بقصد امتثال الأمر المتوجه للطبيعة وإن لم تعمه بما هي أن تعمه بما هي معمور بها هي ما تعمه بما هي معمور بها مع ذلك يمكن لكنه يعني مسألة النهي بوجود المانع مسألة وهو النهي لا لعدم المقتضي من عدم الملاك ملاك أكل. وإذا الملاك أكل أقدر أجيب بالصلاة نقضي انتفاع عنه من وجه الطبيعة نقطة. ومن هنا يقول من هنا راح يتبح لك أو يتبح لك لا أو يتبح لك ما يتبح لك تبح لك قلنا الصلاة وهي الإزالة شو مش قلنا حتى على رأي شيخ شيخ المنى شيخ الجواهر الذي يقول صحة الصلاة موقوفة وين نزال موقوفة على قصد الانتفال على الآن قصد الانتفال نقدر نسوي لقصد الانتفال بهذه الطريقة الذي قلناها يقول ومن هنا انقضح انقضح يعني اتضح انه يجزي ولا يقيل باعتبار قصد الانتفال في صحة العبادة يعني وكنا جواهريين حتى لو شفنا شوف العبارة بس انا اقرا لها من اول ها راح اقرا من اول ومن هنا انقضح انه يجزي يجزي شنو يجزي يجزي يعني شنو لا ما انا بعرف يجزي المجمع المجمع الاسلام بالمجمع الاسلام بآية فرق المجمع وما صلاة الدار المقصودة يجزي يجزي يجزي يعني ويسقط بعد يجوب بعد عنك ما يحتاج تعيد الصلاة ولا يطيل باعتبار قصد الانتفال في صحة العبادة يعني ما يكفي نقول بقصد الانتفال يعتبر قصد الانتفال يعني ما يكفي وعدم كفاية الاتيان بمجرد يعني لأجل مجرد المحبوبية ما يكفي تعب جواب تشوفه اتيان بمجرد المحبوبية ما يكفي يحتاج إلى قصد الانتفال كما هذا وين قلنا وين يصير هذا اتحاد الحشر حسنا كما يكون كذلك في ضد الواجب في ضد الواجب شنو قصده ضد الواجب الواجب شنو هو قصده لا العزالة هنا تقصد العزالة بده شنو قصده الصلاة فالأمر كذلك في ضد الواجب في ضد الواجب وهو الصلاة شبيهة ملاك أكل وما أكل أكل ملاك أكل لكن لكن محفوظ الصلاة مدلي لكن لكن أمر عطية ماكو ماكو ليش ماكو مو لعدم الملاك شنو ليش ماكو من وجود المانع شنو هو المانع وجود أمر عزيز فأمر ماكو مع ذلك يمكن أن يقصد الانتفال لذلك كما يكون كذلك في ضد الواجب يعني هو الصلاة الذي هو ضد العزال فإنه فيه ملاك لكنه ليس فيه أمر حيث هو في عبدين حيث لا يكون هناك أمر يقصد آخر ما كان يعني فقط بفعل الإزالة من لعدم الملاك لعدم بفعل أمر إزالة فقط أنا أصلي لكن تكلم عليك لكن مع ذلك يمكن أن أجيب أن الصلاة قصد الانتفاع انتفاعنا أمر المتدين الطبيعة ها هلا هذا هم ما تعلم وإن كان لا يجريك يعني كرر صاحب الكفاية وإن كان لا يجريك لكن العقلاء يقولون ما العقل هيك يقول هذا عقل صاحب الكفاية يقول ما ادري انا شلون صدق ولا ما ادري بس هو عقل يطير انا لا انكر ليش يطير انا طبيعة انا ما ادري ليش يطير لكن عقلي يقول تقدر تجيب هذا الفرد بقصدي انتفال الامر بالطبيعة ها الشامل العلم وغير هذا الفرد ممكن ممكن عقلي يقول هو ايش يقول لان عقلي يقول هذا الفرد هو ذات الفرد نفس الشيء من حيث الملاك ليش امر لم يجي اليه امر يريد المال فعقلي يقول شيخنا تقدر تجيبه او الاخر بالكفاء الخراساني تقدر عقلي يقول ماني جيبه بقصد امتثال الامر المتوجه الى الطبيعة خلاصة رايح شانه مولانا رايح شانه تريد انا خص لك ولا انا خص ولا وذي الجملة هذا بعد يلخص مع الجهل قصورا بالحرمة اللي بيقول انا حل كلامنا اذنى كلامنا في الجهل مهتي ولا قصوري مو مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا او حكمة هذا واحد جاهل بالحرمة لا جاهل بالحرمة قصورا حكمة حكمة نعم شنو حكمة يعني ما دار رسالة عملية اللي بحتى يفتهم انه حرام الغصر ما دار يا داري لكنه ما يدري هذا غصر فبالتالي جاهل بالحرمة بالتالي جاهل بالحرمة لا إنما ما يدري هذا غصب أو يدري غصب لكن ما يدري الغصب حرام هذا يسمونه جبل ماذا؟ مر بالحكم اذا ما قال رسالة، ومر بالموضوع اذا قال رسالة. ايه حرام غفلت من هذا فاسوق على جيد الموضوع، يقول مع الجيد الموضوع على الحكم فعلا قصورية يكون الاتيان بالمجمع، بالمجمع يعني شرب المجمع فلا اعتبار مقصود، يكون امتثال امتثال بالنعمة هنا ذات الامر مثبت للطبيعة وبداعة التفسير امتثالا. شنو امتثالا؟ يعني وبداع الامر بالطبيعة على محالته، لان حالته يكون اتيانك امتثال ويكون بداع الامر بالطبيعة. غير الامر بل انه الطبيعة بما انه نظام الشلة ما يتبدو اقول اقول انه الشلة، لكن الشلة يوجد مانع لا لعدم المصابي، فاذا لي يوجد مانع لا لعدم المصابي العقل يقول تذبح اذا تجيب هاي الفرد بتفد بعث الامر. غاية الامر انه لا يكون مما يسعه انه انه يا انه انه بل انه الرجع للمجمع، بل اخر رجع للمجمع نشوف الشيء مثل السؤال فايد فنشوف نجرب السؤال. غاية الامر انه يعني ان المجمع لا يكون مما تسعه الطبيعة، تشنمع الطبيعة بما هي مأمور بها. وهو جميل هذا، جميل التعبير زين صار زين. فالرجع ان لا علم يعني ان المجمع غاية الامر ان المجمع لا يكون يعني هذا المجمع مما تشمل مما يسعه يعني الطبيعة، مما تشمل يعني الطبيعة، مما يسعه يعني الطبيعة، الطبيعة ما تشمل بما هي مأمور بها. فاذا ما تشمل بما هي مأمور بها العقل شي يقول اذا تقدر تجيبه. لو قيل بتزاحم الجهات، بالله شوف هاي العبارة البغرنجي، بالله بشوف هاي العبارة البغرنجي، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام، هذا الإنجليزي يسموه، إلا في مقام فعلية الأحكام لكان إلى آخره. شوف شو بيقول، يقول إذن هذا الفرد تسعه ماذا؟ تسعه قلنا ماذا؟ الطبيعة، لكن لا بما هي مأمور بها، بما هي مأمور بها قلنا تشمل ولا ما تشمل؟ ما تشمل، يعني الأمر ما زاد اثنين لهذا الفرد. أقول أقول أقول فضح شاي فضح شاي، وهي شنو؟ أن الأمر ما يشمل هذا الفرد. ليش ما يشمل؟ ليش ما يشمل هذا الفرد؟ قلنا امر ماكم بهالفرد ليش؟ امر بهذا الفرد قلنا ليش؟ انف قلنا امر ماكم بهالفرد ليش؟ انف قلنا الاخير درسنا بناء على ان الاحكام تابعة قلنا علما علما للملاك الاقوى واقعة، يعني اذا واقعنا فنطلع المسجد الاقوى من دين يتبع الحكم الاقوى هنا شنو؟ مسجد. اذا نهي اكو امر معك، بس اقول هاليوم اريد استدرك، هاليوم اريد ان استدرك، اريد استدرك في هاليوم عشانه اقول حتى على هالمبنى نقدر نقول امر اكو. ها سبحان الله، حتى على هالمبنى نقول امر اكو. استدرك ترى هاي النقطة ماذا؟ خفية، هم العبارة خفية هم لانه المطلب خفي. حتى على هالمبنى امر اكو سبحان الله، على هالمبنى يعني شو على هالمبنى؟ يعني الاحكام تابعة للملاك الاقوى واقعا، للاقوى واقعا هنا شنو هو؟ المفسدة، مع ان الملاك الاقوى المفسدة، مع ذلك هنا امر اقوى. قاعد تحكي انت من كيف فيها؟ لا تناقض قاعد تحكي، لا لا ما قاعد احكي تناقض، شوف تعرفت بالكية انت رحلت. اينما نقول بان الحكم تابع للملاك الأقوى، لا حكم تابع للملاك الأقوى، والحكم على قسمه، الحكم الواقعي لما نقول يتبع الملاك الأقوى سلمنا على الرأس، لكن واحد الواقع فعلي للإنسائي والحكم عندنا قسمه الإنشائي، عندنا بعد شي يسمونه حكم فعلي. الذي يتبع الملاك الاقوى له. يعني الملاك الاقوى شيشة كده بيصير علما الملاك الاقوى. طب مين حكم سلمنا ملاك الاقوى في خير الحكم لكن لا حكم الفعل والانشاء لا فقط الفعل. لرب قائل يقول الملاك الاقوى يصير سبب علما للحكم الفعلي واما الحكم الانشائي. فكل من الملاكين الضعيف والقوي يحدث حكما انشائيا. كل من الملاكين ينشئ حكما انشائيا. يعني المصلحة اللي هي درجة النمادة ضعيفة مو على طبق ينشأ وجوب انشائي. والمفسد ينشأ على طبق ماذا؟ وجوب حرمة انشائي. يعني بعبارة اوضح تقول المفسد والمصلحة لا يتشاجران ولا يتزاحمان في مقام ماذا؟ انشاء احكام انشائي. بل المصلحة وان كانت ضعيفة تنشئ حكم انشائي والمفسدة هم تنشئ حكم انشائي. تزاحم البنات الموقع حينما المصلحة تريد تنشئ المصلحة الضعيفة وجوب انشائي. المفسدة تأتي تقول لها المفسدة يا أيتها المصلحة ماذا تريدين أن تنشئي؟ تقول أريد أن أنشئ حكما إنشائيا. تقول حكم إنشاء انشئ لا بأس عليك لا بأس في مقام إنشاء إحداث الحكم الإنشائي تزاحم بين الثلاثة. كل الجماعة يحدث على طبق حكم إنشائي تزاحم يقعيا في انشاء الحكم الفعلي. يعني شنو؟ لما المصلحة تريد تنشئ حكم تجي المفسدة تقول ما تريدين ان تفعلي؟ تقول اريد ان احدث حكما انشائيا وفعليا. تقول لها اسكتي وفعليا ليسي فعليا بس انا الاقوى. فتزاحمهم يقعون في مقام الحكم الفعلي ما في مقام الحكم الانشائي. مرة هكذا نبني مرة هكذا نبني ومرة نبني على أنه لا يزاحم في إنشاء الحكم الفعلي والإنشاء معا. يعني المفسدة لا تقبل أن المصلحة الضعيفة تنشئ حتى شنو حكم الإنشائي. إذن الخلاصة راح أكرر مرة نقول الجهات والمصالح والمكاسب الواقعية تتزاحم مين؟ والحكم يتبع الأقوى. لكن تزاحم مين تزاحم؟ في الأحكام الواقعية الفعلية وقد دون الإنشائية بناء على هذا المبنى. شوف نتيجة راح أحصلها بناء على هذا المبنى. أكو حينئذ بهذه الثلاث الأرض المقصودة أكو أمر وماكو أمر إنشائي بل أكو. إذا أكو أمر إنشائي إذن أقول أصلي بقصدي امتثالي الأمر الإنشائي. بعد ماكو داعي أروح أمر بالطبيعة وما أدري شنو ذاك بعد ما يحتاج أمر أكو إنشائي. وأما إذا دن تتزاحم المصالح والمفاسد الواقعية في مقام الأحكام ماذا؟ حتى الإنشائي. فأنا الإنشائي ما في هذا الفرق لأن مصلحته ضعيفة. فنحتاج حين هذا العلم إلى ياهو إلى يا مبنى إلى الإحشاء الأمسية. الإحشاء الأمسية شنو هي؟ التشبث وهي من اللي ذكرت العطف اليوم. التشبث دائما بالأمر ماذا هذا الطبيعة إلى آخره هذا اللي بحكينا. فلذلك شوف صاحب الكتاب شو يقول؟ ترى المطلب دقيق والعبارة ماذا؟ دقيقة لطافة من الأمر الصغير. شوف إيش ما غاية الأمر النبي يعني المجمع هذا الترجمة الثلاثة بها مقصودة لا تكون مما تفعله، يعني لا تكون الطبيعة تشل بما هي مأمر بها مشل، لكن مشل بناء على وامسك. شوف الصلاحية، يقول الأمر بالطبيعة ما يشمل هذا الفرد بناء على وامسك. إذا من الجهات الواقعية الزاحمين مشل، فإذا أدلت الزاحمية شنقول مناسب شكل فعلية في مقام الأحكام الفعلية والإنشائية، وأقول في مقام الأحكام الفعلية مناسب شكل رأيك شنو مشل أمر ماضي بناء على أن تزاحم في مقام الأحكام الإنشائية. أنه إذا أدلت الزاحم في مقام الأحكام الإنشائية إذا الأمر إنشائي ماكو، لأن تزاحم على مسألة رئيسة فتزاحم بس على المسألة، فأمر إنشائي ماكو بيه، فإذا ما يشمل الأمر الواقعية الإنشائية. وأما إذا ذمت الزاحم فقط وصيلا في الأحكام الواقع الفعلية، يعني أمر إنشائي أكو هذا بي إنشاء أبدي إنشاء، فإذا هذا الفرق أمر إنشائي، فإذا انتفعه الكفت هو الإنسان المطلب الناس ذلي يصير غامض على نتيجة فكرة أنه ما يدري شو يقول، فالتفت للمطلب جيدا. لا يطيل يعني لا تفعه طبيعة ما هي معمر بها لا تشمل هذا الفرق، لو قيل بتزاحم الجهات قصد الجهات عن شنو مصلحة والمفسدة الواقعية، شو التعبير جاره فعلوا يخلينا احنا ما ذات ما ندري شنو. وأدلة الزاحم مين في مقام تأثيرها للأحكام واقعية إنشائية، انا قد نقول إنشائية يا رجال دبير هو بعدين ترى يقول يعني بعدين بالقرينة جاء يعني واقعية إنشائية، واقعية حكم الواقع مرة إنشائي بعدين يصل إلى درجة فعلية بعدين يصل إلى درجة تنجس. فيقول إذا ذمت الزاحم في مقام تأثير للأحكام الواقعية صحيح أنا رضاك بعد فيما بهذا الفرق، ليش؟ لأن هي الجهات تتعارض في مقام حتى الحكم الإنشائي، فإذا إجت المصلحة أرادت أن تنشئ حكم إنشائي تأتي المفسدة وتقول لها ماذا تفعلين، تقول أريد أن أنشئ حكم إنشائي، تقول لها اذهبي ما يجوز، فبناء على هذا حكم إنشائي ماكو بعد هذا الفرق. فبعد ذلك أقصد انتكار يعني قصد انتكار يعني قصد هكذا أمر بعد الفرق ماكو. وأما لو قيل بعدم التزاحم الجهات إلا وين في مقام فعلية الأحكام أو الفعل فقط لكان يعني الأمر أمر بالطبيعة يشمل الفرق، يعني الفرق هم في أمر لكان يعني الأمر بالطبيعة مما يسعه يسع هذا الفرق يشمل يسعه يعني يشمل، وكان انتفالا لأمرها يعني كان هذا الفرق انتفال للأمر بالطبيعة الذي يشمل هذا الفرق. بلا طبع بلا كلام يحسن بلا كلام بلا كلام يحسن بلا كلام يعني يكون هذا انتفال للأمر بالطبيعة بلا كلام بلا حرف إلى أن أرضو إلى بس الطريق الذي هو ينفي أو أنت رسم بيناه، لا بعد راح يصير أمر بالطبيعة ينام تشل الطبيعة بما هي مأمور بها، بعد بلا إشكال أقدر أجيله بقصر انتفاء أمر بالطبيعة. بعد مو عقل فقط الآخر بالخراساني يحكم، لا عقل كل أغايون بعد مو فقط عقل الخراساني جه. لقد امتدح بذلك الفرق، يقول مولانا مطلب شنو اتضح مطلب المجلسي انه اذا اكو فرق بين من وبيننا، اذا قلنا بين خلي بين دليل خلي ودليل لا تخفى تعارض اكو بين ما اذا قلنا تعارض اكو بين تعارض في وقت يصير اولا مثقلنا في الدرس اولا مثقلنا شو قد قلنا تعابل سنة أنسى ظل لا أنسى إن أخرج المناط من القبيل الثاني، قلنا من القبيل الثاني شنو يعني فقط فرد واحد أكو فرد مناط أكو فأحرزني فقط فرد مناط أجاز التعارض بعد، فالخلاص يقول إذا قلنا تعارض أكو مش هذا يصير يعني فرد مناط أكو هذا من مكاثرة إنسان لا المهم هو أي مين هذا إننا إذا كان تعارض شو نسوي لما نطبق قواعد باب التعارض، قواعد باب التعارض شنو هي بلا لا انساها تقديم الاقوى مثل سندان او دلالته الاقوى ظل نظرين ما دارت النهي فقدمنا النهي فلا تسخر في النعمة فلا تسخر يا بي فلا تسخر فاسدة اذا كان جهل قصيري اكو عجي قصيري قصوري ما تقدر تسوي ثلاثة صحيحة بل كسلة فتش تذكر يا معرفة حتى إذا جاء القصر يريد. نعم صلاة ما يمكن صلاتك ما يمكن القصر. ليش؟ يعني إذا أريد نقول صحيحة شلون صحيحة؟ لا أنت أحكي أنت أحكي في الأشياء شلون؟ أنا أحكي راح أحكي. أقول أتيت بصلاة مشتملة على الملاك جزمين. أقول لك اسكت بعد كافي كافي بعد لا تتمم العبارة. مشتمل على ملاك جزمين شنو؟ ما نبغى ملاكك فيه. ما انت عارف بناء تعرف شو قاعد نحكي. قلت لك انا لكن في الفرضيه ماذا؟ قاعد نحكي لو كان اكو تعارض بين خلو لا تصل. تعارض بهذا المعنى. يعني قلنا فرق بناءك موجود. بينما انا على هذا اذا اكو تعارض عن فرق بناءك موجود؟ ما اقدر اقول ان بعد حتما الخلا بيها منا. حتما نقدر اقول. قدمنا ثاني بالنهي مع المناط النهي موجود. ما كده فقط موجودة ما نفع ماكو حتى تقول جبت الخلاوية بها مصلعة جزمان صدرت على وجه المصلع للتقرب لأن جاهل خط التقرب إلى صحيحة. هذا الحكي لا يجي. ليش؟ لفقدان العنصر الأول. العنصر الأول شنو هو؟ أنه فيه ملاك فيه ملاك مقر. فلذلك لو قلنا بين خلو لا تقصد تعارض أكو يعني فرد ملاك أكو فإهنانا إذا قدمنا جانب النهي وقدمنا جانب النهي وقدمنا جانب النهي تعارض قدم الأقوى فندى قدمنا الأقوى فندى النهي فالصلاة فاسدة حتى من الجاهل المقصر مقصر مقصر صح. وأما للجنة للملاكين موجود أحرزنا وجود كل الملاكين لما يصير إذا أحرزنا وجود كل الملاكين يصير من يابا قلنا هذا اجتماع الأمر اجتماع الأمر جوازيين كلها امتناعيين وجوازيين واضح ما لنا شغل به امتناعيين وقدمنا شنو قدمنا النهي كنا امتناعيين وقدمنا النهي أو خليت أنا شنو وكنت جاهل قصورا دينا بالحرمة خلاتي شنو نقول اسقلنا اسقلنا صحيح ليش ليش شو هناك اذا تعارض قلت اذا قدمنا جانب النهي حتى اذا قصور جاء قصوري الصلاة فاسدة شو هنانا يجب تكفيك ليش اذا اجتمع عمرو نهي تقول صلاة صحيحة اذا جاء قصوري قلنا لوجود الملاكين فالصلاة اقدر اقول فيها ملاك جزمان وصالحة للتقرب عن القصور واقتطت عدم اقتطت الفرق لذلك يقول وقد انقدح بذلك اتضح الفرق بينما اذا كان دليلا الحرمة والوجوبي معنى صلي لا تقصد متعارضين يقول يا ايها الاخر ان كان ملاك واحد يقول ما اقول لك لان قلت لك في درس شنو امس او اولا قلت لك يا ما قلت لك شنو اقول لك بعد يشوفون ينبه على هاي هواية كان الفرق يصير جميل هو سبب خطاء المطلب اللي يبين مثل هذا واحد يخطى عليه زين يقول يستدح الفرق بين هذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين يقدم دليل الحرمة تخييرا او ترجيحا ترجيحا اذا كان ارجح سندا قدم تخييرا اذا متساويين سندا واخترنا اختيار بعض نخلع الحرمة اذ ما في مثل هذه الحالة بل حيث لا يكون معه مجال إلا يعني مع التعارض وتقديم جانب النهي ماكو مجال للصحة أصلا يعني شنو أصلا ما يقول شنو يعني حتى مع الجهل القصور قد يقول يا رجال بس أصلا يبعد معناه هذا بعد ما قد يقول زين تضح الفرق بين هذا وبين ما إذا كان من باب الاجتماع إذا كان مورد من باب الاجتماع يعني كل الملاكين موجود وقيل بالامتناع وتقديم شنو جانب النهي جانب الحرمة حيث احنا شنو نقول يقع صحيحا لكن شو وقت يقع صحيح اذا كان معذور قلنا مو غير معذور معذور اذا كان يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنس شو شلون شو يسوي في غير مورد من صحيح شنو هذا يقول لي في المورد ماذا العذر بعد يجعل التقصيري القصيري للنسيان وقف دعاره بعد في غير مورد من شنو غير مورد من موارد الجهل لم نسيها من موارد الجهل يواجهن غير موردنا قصور يعني قصور ومورد النسيان نسيان بعد قصور تقصير بعد دائما هو ماذا يصير حينئذ قصوري زين ليش هذا الإغنان يكون منتفي إغنان ليش يكون منتفي ليش يكون صلاة صحيحة يقول لموافقته للغرض الغرض شنو ملاك موافق الغرض يعني أكل إلى الجزمة وجاب على وجه فعل التقرب ولا إلى آخره بل موافق مو بس للغرض بل الآمر أمر قلنا أكل قلنا أمر قلنا بناء إعلامه أكو أمر موافق للأمر بناء إعلامه قلنا أكو أمر قلنا أكو أمر بناء إعلامه ها عن الفكرة الخرافانية اللي بيناها اليوم في أول درس يعني من بواسطة الأمر ماذا بالطبيعة يقول لمن هنا علم أن الثواب عليهم تبين عن إطاعة للنقية يقول ومن هنا علم أن الثواب لمن الطهيان الطهيان من يا باب الله يطيه من باب أنه مو منقاد بل من باب مطيع تفرق بين الانقياد والإطاعة ولا الانقياد والإطاعة تفرق ولا إذا قلت لك إذا قلت لك المار فد مرة أمرك أنا بالماء جاي لك بنجي بالنار التعمال كله أكو أمر وإنت جبت هذا يقولون إطاعة إطاعة إطاعة ومرة لا ما زال لك ماء أريده بس إنت ضلاعك تخيلك توهمت أنه أريد الماء بنت جبت ماء بس ما أمرك أنا ماء لا ما أريد ماء ما أمر أصلا هذا شي يقولون يقولون انقياد فالانقياد وين يصير عند عدم الأمر واقع لكن تخيلت أكو أمر إطاعة وين يصير عند وجود الامر واقع هي في تلك الصورة اكو توافر يعني جفاء اقول لك احسنت مولانا لكن فرد احسنت على الانقياد هاي الصورة الثانية وفرد احسنت ذيك ماذا على من على الاطاعة ومو بعيد ثواب العشرة الذي يطوها ماذا على الاطاعة اكثر لو مساوية اكثر لو مساوية شنو ما لعله ما سيلا سأسلم كل ما نبتغون بس ستعرف على الطويل منا هنا إيه لذلك ومن هنا علم أن الثواب عليه يعني علينا على الإسلام بالمجمع في سورة الجزء القصوري على الإسلام بالمجمع في سورة الجزء القصوري من قبيل الثواب على الإطاعة ليسلم أكرمه أمر بالطبيعة لا الانقياد مو من باب الثواب للانقياد انقياد عن شنو انقياد تستغرب الله ها لا عزيمة عزيمة التفسير مو من باب الانقياد يعني مجرد اعتقاد الموافقة لا واقع لا توافق امر مو مجرد اعتقد نقطة لقد ظهر بما ذكرنا يقول واتبع شيء انه قد واحد يقول لمن يقرأ الرسالة العملية قد يقول انا ادي اشكال على الفقهاء ها اشكال عندك على الفقهاء بني استوى هو خلص ماذا بعد اجتماع الامر والنهي يقول ادي اشكال على المشهور من الفقهاء ها ليش يقول لان المشهور من الفقهاء شو يقولوا اذا واحد صلى في المقصود وكان ناسي او جاهل قصورا صلاته شنو صحيح يا فاضل يقولون صحيحة مشهورة يقولون وإذا كان عالم بالحرمة أو جاهل ماذا بالجهل التقصيري فلا تشيدون صحيحة يا فاسدة يقولون فاسدة أنا عندي إشكال عليهم ها شنو إشكالك لأنه ذول العلماء في صلاة الدار المقصودة على اجتماع الغنفي هم امتناعيين وجوازيين أنا خل أفتهم يقولون بالجواز وبالامتناع إن كانوا جوازيين يعني يقول أمر هنا نزهنا سيكون دائما يقول أن صلاة صحيحة ما هذه التفرقة سواء عالم بالحرم أو عالم بالحرم ما يأثر أنا رأيته هذا أنت العاصل لك وإذا كانوا امتناعيين ومقدمين أين المقدمين جانب النهي سيكون دائما يقول أن صلاة غاب يعني أمر ذاكو بعد ما تفرق انسان جاهل عالم ناقص قصور تحصيل نسيان ايه علاقة كل نهج هذا اشكال انا عندي على الفقهاء خش لا بأس به يقول الاخر انا اجابك يواش لا تستعجل الجواب شنو هذا ان العلماء للحقيقة من امتناعه. المشهور بين العلماء مو الجواز، الامتناع، امتناعه. لكن يقولون أن تبدلين جانب النذي في المات المشهور يتعلم. لكن قالوا الصلاة في صورة الجهل القصور والنسيان صحيحة من يابعك من باب جنة ملاك أكو من باب الاجتماع ملاك أكو صدر على وجه صالح مستقر أذن قربهم شلوش متقع صحيح. وأما في صورة الجهل التقصير أول في مثل هذه الحالة لا يكون صدور حسن ملاك أكو، لكن صدور حسن معه. أو إذا عالم بالحرمة لا صدور حسن ولا قد القربة أكو، هذا يجب التفرقة الأفعال. خلصنا نطبق العبارة. وقد ظهر بما ذكرناه وجهه، بما ذكرناه شنو؟ من أنه في صورة الجهل القصوري نقدر نقول الصلاة صحيحة للاشتمال عليما على العناصر الثلاثة. ظهر وجه حكم الأصحاب، هذا دفع الإشكال المقدم له. الإشكال أنا سأخذلك إياه، أنا صاحبنا اللي يتكلم بعد يقرأ رسالة عملية. إشكال سأخذل هذا الجواب. ظهر بما ذكرنا وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المقصوبة مع النسيان، بل يقول على أن وجه بصحة الصلاة في الدار المقصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل حتى إذا جاهل بالحكم ولا بالموضوع يعني شنو؟ لأن ما يدري هذا غصب، جاهل بالحكم يعني شنو؟ يدري غصب لكن ما يدري غصب حرام. حكمه بصحة الصلاة الناس لو جاهل، لكن إذا كان عن قصور لأهل قصوركم يحكمون بالصحة، مع أن الجن لولا الكل قائلون الامتناع بعد وتقديم الحرمة. شئتوا الامتناع يذكروا الحرمة أنا ما أقول لأنا ما تكون ثلاثة فاسة حتى بجاء القصوري، لا يحكمون بالكلام الفاتت في غير موارد العذر، في موارد الإمام يا عنه في غير موارد مع الجهل التقصيري في غير موارد العذر. فالشيخ الآخر يدق الطبع وجه فرق لنا بينا لأنه في غير موارد العذر صدور لا يكون حسن، فلذلك لا تكون صلاة صحيحة، فلتكن من ذلك على بكرا يا أيها الطالب. إذا عرفت هذه الأمور أنت الشيخ الآخر يجي يقول بحمد الله خلصت، إيه رحم الله والديك، خلصنا الآن الأمور اللي بيسمعها الفارن عشرة على العادة، هاي يجيب لنا أمور ويتقدنا مدة. إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع، الآخر امتناعي كما ذهب إليه المشهور. عجيب، مشهور يقولون بالامتناع عنه دليل شنو أيها الآخر؟ دليل شنو؟ يقول وتحقيقه، تحقيق الدليل على وجه، بس شلون راح احقق لك فرد شكل احققه وابين لك الدليل؟ سبحان الله، اذا افتهمت تقدر ترد ادلة القائمة بالجواز كلها تردها، ادلة لها بطلانها على وجه يتضع به يعني هذا الدليل هذا التحقيق. ففاد ما قيل او يمكن ان يقال، مو بس ما قيل حتى الذي يمكن او ما يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال، لسائر الأقوال. وهو القول ماذا بالجواز؟ هذا قول القول الذي قول ماذا المقدس الجديد الذي يفصل كل يقول يستدح بطلعانه قول من أي البلة. وتحقيقه يتوقف على يتوقف على تمهيد مقدمات، إحدى المقدمات نرجئه. أنا كان بنائي على الاستمرار ماذا في الدرس من دون تعطيل، لكن لأجل الطلب الشديد من الجبهات حول حضور المبلغين فنجد من المناسب جدا ماذا التعطيل وأداء هذا الواجب المهم، فإن شاء الله ما يحصل تقصير مني ومنكم في أداء هذا الواجب. وحث على أداء هذا الواجب هناك ما نحتاج، كلنا عارفون بأن الوجوب الكفائي إذا لم يكن به من به الكفاية يكون واجبا علينا على الجميع، ولذا ومن تركه يكون معاقبا وآثما. يعني الذي أترك آمن ومع قدرتي على الذهاب الى عجبة او ما اروح اكون حينئذ ماذا اخي وفائل ماذا للمحرم اكثر من هذا الكلام بعد ماذا لا اقول عسى ان شاء الله ان يوفقنا نحن هم ايضا الى الذهاب. انا قلت الاخوان ليلى المانع الداخلي في البيت اكو عندي ان شاء الله يزول اذا زال بعد كم يوم ان شاء الله نتوفق ماذا بحوله وقوته عز وجل ماذا الى الذهاب. الفرصة ثمينة جدا فلا بد من اغتنام هذه الفرصة واسألكم الدعاء.